ما حكم حمل القرآن الكريم في مكان قضاء الحاجة علما بأن القرآن صغير مما يحمل في الجيب؟ سمحة الشيخ، قضاء الحاجة بالقرآن يحمل في الخارج حتى يفرغ من حاجته، إلا للضرورة كان يخاف عليه السرقة، أما إذا مسك للضرورة. أحسن الله إليك.